كان الحد الأدنى من الرواتب في لبنان الشهرية حوالي 500 دولار أمريكي، أصبح الآن أقل من 60 أو 65 دولار أمريكي. استمعتم إلى صوت دكتور فيليب أبو زيد، وهو إعلامي وأستاذ جامعي لمادة التواصل الاجتماعي. دكتور فيليب سيكون ضيفنا اليوم في حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة، والتي سنتحدث فيها عن تفاقم أزمة لبنان الاقتصادية. سنبدأ من صيدا. في أسواق صيدا التجارية، وبحسب مراسل النهار، في الأسبوع الثاني من الشهر الجاري مارس آذار، أقفل بعض أصحاب المحال أبواب محالهم ووضعوا عليها عبارات مقفل لعدم رغبتنا في رفع الأسعار، أو عبارة مقفل إلى حين إنقاذ الليرة اللبنانية. في هذا الإطار أكد رئيس جمعية تجار صيدا وضواحيها السيد علي الشريف، أكد في بيان أن إعلان بعض المؤسسات في سوق صيدا التجاري الإقفال المؤقت لحين استقرار سعر الصرف هو نتيجة طبيعية لما وصلنا إليه من تفلت بسعر الدولار، وشرح أنه من الطبيعي أن تعلو صرخة التجار نتيجة هذا الوضع المتفلت لسعر الدولار، والذي ارتفع خلال أسبوع واحد من 8000 ليرة إلى 12500 ليرة لبنانية، وذلك حتى 15 من مارس، ما أحدث صدمة كبيرة في الأسواق ووضع من لم يفلس بعد من المؤسسات التجارية على طريق الإفلاس. وقال إن هناك بعض الضياع لدى التجار حول موضوع التسعير وعلى أي سعر صرف. اللافتات على أبواب المحال لم تعلق في أسواق صيدا فحسب، بل عمت هذه الظاهرة مناطق مختلفة من لبنان بعبارات عديدة مشابهة ومتنوعة، مثل مغلق لنفاذ البضاعة ومغلق ليستقر سعر الصرف. فقد أجبر انهيار العملة اللبنانية أجبر العديد من تجار البقالة على الإغلاق مؤقتاً، لتتفاقم المخاوف من أن يكون البلد شديد الاعتماد على الواردات بصدد عجز وشيك في المواد الغذائية. وبحسب وكالة رويترز للأنباء، أوصدت العديد من متاجر بيع المواد الغذائية أبوابها في شتى أنحاء لبنان، وأوقفت خدمات التوصيل عبر الإنترنت أو وضعت حدوداً لطلبات العملاء، فيما ظلت غيرها مفتوحة لكن بدوا غير متأكدين إلى متى. وقال صاحب محل بقالة في بيروت لم يغلق أبوابه ويدعى محي الدين فايد إن هناك احتمال كبير بأن يضطروا للإغلاق إذا ظلوا على هذا الوضع، وأنهم لا يعلمون من أين سيحصلون على التمويل ولا أحد يساعدهم. هوى سعر الليرة إلى 15,000 للدولار يوم الثلاثاء 16 من مارس، لتفقد ثلث قيمتها في آخر أسبوعين، وهي الآن متراجعة 90% منذ أواخر 2019. وقال هاني بحصلي رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية، إذا استمر هذا الوضع ستبدأ السلع في الاختفاء، وسيحدد التجار أولويات ما يحصلون عليه، وسيتعين علينا تقليل الشراء من حيث الأنواع والكميات لأننا لا نجد المال. تشير تقديراته إلى أن إمدادات لبنان تكفيه نحو شهرين فقط، بينما تزداد صعوبة الحصول على الدولار بالنسبة للمستوردين الذين يحتاجونه للاستمرار في الشراء. سنستمع إلى دكتور فيليب أبو زيد كما ذكرت، وهو ضيفي، وهو إعلامي وأستاذ جامعي لمادة التواصل الاجتماعي. سيحدثنا عن هذا الانهيار في سعر الصرف وعلى تبعات هذا الانهيار اقتصاديا وحتى اجتماعيا. ربما نعيش منذ سنة ونصف تقريبا انحدار لم يسبق له مثيل في لبنان وفي تاريخ تأسيس لبنان منذ 1920 إلى اليوم، أي منذ أكثر من 100 سنة. هذا الانحدار التاريخي يعود إلى عدة أسباب، أهمها وأبرزها أن تراكم المشاكل السياسية في هذا النظام اللبناني أدت إلى ما نحن إليه، وعجز اللبنانيين على كافة مشاربهم من إيجاد حلول عملية، ولنقل أنها يعني ضمن إطار الرسالة والهدف اللبناني. ما هي هذه الرسالة؟ رسالة لبنان أنه يشكل واحة مميزة في هذا الشرق العربي، هو رسالة تعايش، وهذه الرسالة تحدث عنها قداسة البابا القديس يوحنا بولس الثاني عندما زار لبنان في التسعينات وقال أن لبنان أكثر من بلد، إنه رسالة. وماذا عنا بهذه الرسالة؟ أنه في هذا البلد يمكن للمسلم أن يعيش مع أخيه المسيحي وأن يتشاركا في عقد اجتماعي من دون أي مشاكل، وأن يتشاركا في هذه الرسالة إلى كل العالم. فإذا نجح هذا النموذج في لبنان يمكن أن ينجح في كل العالم. وأردت أن أشير في هذا الكلام إلى أن انهيار لبنان في هذه المرحلة يشكل بالفعل ضربة إلى كل هذه النماذج حول العالم، نماذج التعايش والتشارك. فإذا تشارك الحكم في لبنان لم يأتي بنتيجة ناجحة حتى الآن، والفشل نوعا ما ترجم من خلال فشل الحكومات في السنوات العشر الأخيرة. شهدت العديد من المحال في لبنان تهافت وتدافع المواطنين اللبنانيين على البضائع المدعومة من سكر وزيت وأرز في السوبرماركتات. وانتشرت على صفحات التواصل الاجتماعي للعديد من اللبنانيين مقطع فيديو أو عدة مقاطع تظهر الفرحة الكبيرة لشخص بمجرد حصوله على بدون زيت وكأنه خرج منتصراً من معركة، ومقاطع أخرى تظهر حجم التدافع والتزاحم في أحد المحال أيضاً للحصول على قارورة زيت قلي. استفزت هذه المقاطع عدداً كبيراً من اللبنانيين، وعلق أحدهم: في كل مرة يظهر فيديو من لبنان يصور حجم تردي الوضع الاقتصادي. منذ أسبوعين كان هناك شجاراً على علبة حليب، واليوم هناك شجار آخر على قارورة زيت. كل الخوف من وصول هذه الفوضى إلى حرب جوع. كثيرون رأوا أن اللبناني وصل لمرحلة إذلال لا سابق لها، وتحت هاشتاغ لبنان ليس بخير انتشرت تغريدات على تويتر. عبد الله شاب لبناني علق وقال: كان الحلم أن نشتري بيت، صار الحلم أن نشتري جالون زيت. وحمل عدد آخر مسؤولية الأوضاع الاقتصادية المتردية للطبقة السياسية. أما إذا تحدثنا عن العتمة المضاعفة على الوضع المعتم، فإنه ورغم إقرار سلفة 200 مليون دولار لمؤسسة كهرباء لبنان خلال جلسة مجلس النواب في 16 من مارس آذار، إلا أن هناك إجماع على أن هذا الحل سيؤجل العتمة التي تهدد لبنان، لكنه لن يحل هذه الأزمة التي تضاف إلى الأزمات المعيشية. وحذر وزير الطاقة ريمون غجر في تصريح من العتمة إذا لم تجد حكومة تصريف الأعمال حلاً لها. أما يحيى مولود مدير العمليات في الشركة التي تشغل معملي الزوق والجي الحراريين قال في تصريح له لفريق عيش الآن الذي يتابع مشكلة الكهرباء في لبنان، قال إن مؤسسة الكهرباء تعاني بسبب الأزمات التي تعصف بلبنان، فالخسارات تكبر في مؤسسة الكهرباء بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار، وأيضاً تعذر جباية الأموال من المواطنين بسبب الأزمة الاقتصادية. أشار أيضاً إلى أن غياب الحل السياسي والتأخر بتشكيل الحكومة لترشيد الدعم سيؤدي إلى أن الدولة لن تقدر على تأمين الفيول، وهذا ما سيؤدي إلى العتمة. ورغم أن معظم اللبنانيين يعتمدون على المولدات بسبب انقطاع الكهرباء لأوقات طويلة، إلا أن هذا القطاع أيضاً تأثر بشكل كبير من الأزمات، وحتى أصحاب المولدات حذروا من أن غياب الدعم عنهم سيجبرهم على إطفاء مولداتهم، خاصة أنهم لم يعودوا قادرين على تغطية النفقات مع ارتفاع سعر صرف الدولار. ولذلك طالب عبد سعادة رئيس تجمع أصحاب المولدات طالب من الحكومة دعم أصحاب المولدات وإعفائهم من الضرائب بحسب تصريحه لفريق عيش الآن. رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب المستقيل سامي الجميل أعلن أيضا خلال حديث خاص لعيش الآن حول الوضع الراهن في لبنان وقال: هناك سيطرة كاملة للمافيا بكل تفرعاتها على كل مفاصل المؤسسات، لهذا المطلوب اليوم إعادة إنتاج السلطة من جديد وإعطاء اللبنانيين فرصة لمحاسبة هؤلاء المسؤولين على أدائهم من خلال الانتخابات النيابية المقبلة. أما عن التغيير عبر صناديق الاقتراع فقد قال الجميل: الشعب اللبناني اليوم فقر وفقد كل قدراته الشرائية وأمواله المدفوعة في المصارف، كما فقد سيادته واستقلاله، وها هو يشاهد اليوم الحكام يستهترون بحياته. لهذا فأقل شيء أن يحاسبهم. وعن موضوع تشكيل الحكومة، لفت إلى أن الحريري لن يتمكن من تأليف الحكومة التي يريدها دون الرضوخ إلى الشروط المفروضة عليه، مشدداً على أن أهمية المبادرة الفرنسية أن هنالك دولة تريد مساعدة لبنان، فلا يوجد سواها أخذ هذه المبادرة. إلا أن المشكلة لدى هذه الطبقة التي لم تتلقف حتى الآن هذه المبادرة التي طالبتنا حسب جميل بالقيام بمصلحتنا من خلال تنفيذ الإصلاحات ووقف الهدر والفساد وإنجاز ملف الكهرباء وإجراء الانتخابات وضبط الحدود. بحسب الجميل أيضاً، فإن ما يعيشه اللبنانيون إلى حد كبير سببه حزب الله وسلاحه، قائلاً إن وجود السلاح يجعل من أي استثمار أجنبي أو داخلي أمراً صعباً، فلا أحد يستثمر في بلد موجود فيه أطراف مسلحة بإمكانها جر البلاد نحو الحرب في أي وقت. بالإضافة إلى تدخل حزب الله في دول الخليج والدول العربية والأوروبية، ما جعل لبنان منعزلاً عربياً ودولياً، لافتاً إلى أن حزب الله يعرقل جزءاً كبيراً من الإصلاحات، ومثال على ذلك ضبط الحدود. وختم الجميل وقال: يجب إعطاء الشعب اللبناني فرصة لإصلاح الخطأ الذي ارتكبه في انتخابات 2018، فهو من أعطى هذه المنظومة الأكثرية، واليوم الشعب اللبناني انتبه إلى هذا الخطأ. دكتور فيليب، مجدداً، مثلا في ملف الكهرباء هناك اليوم تقاذف في التهم بين أكثر من فريق سياسي في لبنان، تعاقب على وزارة الطاقة في هذا البلد، والكل يحمل المسؤولية الكل، ويقولون أن هناك مناكفات سياسية وتراشق للمسؤوليات من دون تحديدها. ومن هنا أتى مطلب التدقيق الجنائي المالي على كل مؤسسات الدولة، ليس فقط على وزارة دون أخرى، وهذا مطلب أيضا اليوم عليه إشكالية كبيرة. هناك من يقول نحن مع فتح تحقيق وتدقيق جنائي مالي يطاء المصرف لبنان والمصارف وصولا إلى المؤسسات الرسمية والوزارات لتحديد مكامن الخلل، إنما يعني بشكل موضوعي يمكن الكلام عن مسؤولية جماعية يتحملها أهل السلطة أدت إلى ما أدت إليه اليوم. نحن الآن نعيش في وضع اقتصادي سيء جدا، الأسعار إلى ارتفاع بعد خسارة العملة اللبنانية أو الليرة اللبنانية أكثر من 85% من قدرتها الشرائية في انحدار تاريخي أيضا لم يعني يشهد له لبنان والعالم مثيل، يعني هناك فنزويلا ومن ثم من بعدها لبنان. وهذا الانحدار، أعطيك مثل حسي، كان الحد الأدنى من الرواتب في لبنان الشهرية حوالي $500 أمريكي، أصبح الآن أقل من 60 أو $65 أمريكي، وهذا يعني يمكن قياس مستوى معيشة اللبناني، أي أن مثلا الطبيب الذي كان يتقاضى أكثر من $10,000 شهريا بات يعني بالكاد يقارب $1,000 أو $2,000 في آخر الشهر، وهذا نتحدث عن مهن المدخول الذي تدره كبير جدا. أحدثك عن مثلا الصحافة في لبنان، لقد أصبح راتب الصحافي لا يتخطى $200. الموظفون في المصارف، الموظفون في القطاعات الخاصة أيضا باتوا يتقاضون هذه المبالغ. إذن نحن أمام كارثة اجتماعية، لأن لبنان بلد لا يقوم بأي إنتاج، لا ينتج سلع، ولا يمكن للبناني أن يشتري هذه السلع من السوق اللبنانية، فإذا نحن نعتمد في اقتصادنا بأكثر من 80% تقريبا على الامبورتيشن أو الاستيراد وليس التصدير، ولهذا نحتاج إلى الدولار لشراء كل هذه المنتجات والسلع والسلع الغذائية. وكلما ازداد الطلب على الانتاج على الاستيراد، كلما شح الدولار من السوق، لأن مصرف لبنان كما أعلن لم يعد لديه الكثير من العملات النقدية بالدولار لدفع ولتغطية هذه التحويلات، ومن هنا أتت هذه الأزمة. الآن كيف يمكن الحل؟ الحل هو برأينا يبدأ ب اتفاق سياسي ينتج حكومة، والحكومة تكون قادرة على تحقيق الإصلاحات التي بات ينادي بها كل المجتمع الدولي. ويمكن القول ختاما إن هذه المشكلة دولت بالفعل القضية اللبنانية، وبات كل العالم يتحدث عن انهيار هذا النظام الذي نشدد مرة أخرى على ضرورة حماية لبنان من الوقوع، لأنه إذا وقع فقد تكون السيناريوهات سيئة جدا لا سمح الله. وشكرا. آراء مختلفة ومشتركة من هنا وهناك يتداولها اللبنانيون حول أسباب الانهيار الحاصل للليرة اللبنانية ومصيرها، لكن لوصف دقيق حول طبيعة الانهيار وخلفياته ومآلاته اخترنا في بودكاست 20 دقيقة آراء عدد من الخبراء الاقتصاديين والمصرفيين ضمن تصريحات لهم مع موقع الجزيرة. علياء مبيض كبيرة الاقتصاديين للشرق الأوسط لدى مصرف جيفرز انترناشنال ترجع انهيار الليرة إلى ثلاثة أسباب. السبب الأول هيكلية متعلقة بوهن الاقتصاد مع انكماش في النمو تعدى 25% في العام 2020 وتوقف التدفقات المالية من الخارج والوضعية السلبية للعملات الأجنبية لمصرف لبنان التي تجعل المصرف المركزي غير قادر على التدخل في سوق القطع أو لدعم المصارف. وتلفت إلى أن الحاجة للعملة الأجنبية لتمويل الاستيراد تفوق الموجودة منها، إذا أخذنا في عين الاعتبار أن بعض هذا الطلب لتمويل جزء من احتياجات الاقتصاد السوري أيضا. ثانيا، لا تفصل مبيض انهيار الليرة عن غياب برنامج شامل للإصلاح المالي وإعادة هيكلة الدين والمصارف، خاصة أن طبع العملة هو المصدر الأساسي لتمويل حاجات القطاع العام في ظل تدهور الإيرادات العامة من رسوم وضرائب، مما يزيد الكتلة النقدية بالليرة ويؤدي إلى رفع الطلب على الدولار ويسرع تدهور سعر صرف الليرة. ثالثاً، تسبب فشل الإدارة السياسية الحالية للأزمة في مضاعفة الانهيار، فحملت الخسائر للمواطنين مما عزز توقعات العملاء بأن الآتي سيكون أسوأ وبالتالي زيادة الطلب على الدولار. وعلى مستوى آخر يربط خبير مصرفي واقتصادي يتحفظ عن ذكر اسمه، يربط الانهيار بإجراءات مصرف لبنان المركزي، مذكراً أن الاحتياطي من العملات الصعبة بلغ قبل حراك أكتوبر تشرين الأول 2019 نحو 31 مليار دولار، ثم هبط في غضون أشهر ل 16 مليار دولار، وهذا الهبوط لا يعود لتمويل المركزي نفقات دعم الاستيراد، بل بسبب عملية تهريب ضخمة للأموال وقعت في تلك الفترة، وما أدى إلى استقرار مستويات انهيار الليرة في صيف 2020 بمعدلات تتراوح بين 8 و9 آلاف ليرة، يعود حينها وفق الخبير إلى ضخ المركزي كميات كبيرة من الدولارات في الأسواق قاربت نحو 5 مليارات. ومنذ ديسمبر كانون الأول 2020 بدأ مصرف لبنان الحديث عن استنزاف الاحتياطي لديه، ولا يفصل الخبير انهيار الليرة عن أزمة المصارف اللبنانية التي لديها نحو 80 مليار دولار لدى المركزي، كما يربطه بانتهاء مهلة تعميم 154 في نهاية فبراير شباط 2021 الذي يطلب فيه المركزي من المصارف زيادة رؤوس أموالها بنسبة 20% وتكوين سيولة بنسبة 3% لدى المصارف المراسلة بالخارج ضمن خطة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي. وقال الخبير: هذا الشرط صعب جداً ويكلف المصارف نحو 3.3 مليار دولار، مما يرجح أن التعميم شكل ضغطاً على الليرة لأن سوق الصرافين بلبنان صغيرة وأي طلب إضافي على الدولار يؤدي إلى ارتفاع سعر صرفه. لكن هناك سؤال يطرح نفسه: هل هناك توقع لمزيد من الانهيار في لبنان؟ ماذا عن توفير السلع والخدمات للمواطنين؟ ما هي الحلول الممكنة؟ الخبير المصرفي يذكر أن لبنان لم يبلغ عمق الأزمة وإنما يعيش بوادرها الأولى فقط، لأن مصرف لبنان ما زال يدعم بعض السلع وهو يشارف على وقفه. وبما أن لدى المصرف المركزي 16 مليار دولار، يقترح الخبير المصرفي أن يتم وضع حد لاستخدامها ويلجأ لوزارة المالية لتصدر سندات بالعملة الأجنبية بقيمة 1.5 مليار دولار، وذلك لمدة 3 سنوات يكتتب فيها مصرف لبنان بفائدة ميسرة، مقابل أن يرفع يده عن ملف دعم الاستيراد لتتولاه الدولة ممثلة في الحكومة على أن ينحصر لدعم السلع الأساسية فقط كالقمح والوقود وأدوية الأمراض المزمنة. وفي مهلة 6 أشهر يقترح الخبير أن تدفع وزارة المالية السلطة لمباشرة التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وذلك لتحديد الفجوة المالية التي سيغطيها صندوق النقد ليحصل على تمويل عاجل منه، ثم يجري تسديد 1.5 مليار في 3 سنوات كي يتأهل لبنان للدخول إلى الأسواق المالية، أما إذا استمر استنزاف احتياطي المركزي فإننا وحسب الخبير الاقتصادي ذاهبون إلى كارثة أكبر من الواقعة بكثير، وهذا ما لا نأمله. هذه كانت حلقة من بودكاست في 20 دقيقة، من أعداد زميلتي وصديقتي الصحفية يالا فهد، ومن تقديم براء الصليبي. إلى اللقاء.